يقربني لكل آمين. ترفعني على مكة يلي منايا رضا يلي منايا رضا يلي منايا رضاك يا حي يا رحمن يلي منايا رضا يا قربني لهداك ونور قلبي يا ربي بالحب بالبينة بالغدي بالإيمان بالحب بالبينة بالغدي بالإيمان يا زغري ولا حيبان يا زهر زي النبي ما يبان ولا حيبان ولا حد يشبه لأوصافه في أي زمان ولا حد يشبه لأوصاف الحبيب النبي في كل زمان ما حد يشبه لأوصافه ولا حد يشبه لأوصافه نشر ما بيننا الهدى والعدل والإيمان حتى وحوش الفلك الفرح بين غابات حتى وحوش الفلك الفرح بين غابات يا آمين شطيقي أرخيت رحلي.

حياتك مسكين خايف على المال وسنانك عليك مسكين يا عابد المال يا عيني يا عيني يا عيني عليك مسكين لو تعرف اللي هناك في الجنة مستني ما عز مالك ولا تبخل على المساكين علم بالسر دايما مدبر للأمور يا أبو الجمال العالي والنور عليه بلالي مدحك يا دنيا حلالي يا سيد الكونين يلي وجودك يحمل زادنا ضياء انشغال بالي رد الطبيب قال لي حالك يشبه حالي يا ما كنت دايما بقول انا لك كده مشغول اتريني مشغول بحب المصطفى الغالي Thank you. أنا قلت يحرم على

نشا الصغير عالم وله برهان، ودي واحدة منهم لقى في كل قلب مكان، بنت الرسول الكريمة الطاهرة زينب، قصة حياتها مثل عظيم.